السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، لأن هذا اللفظ إذا عطف شيء مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو فإنه يكون شركا، كما تقدم لنا في الباب السابق. وأما هذا الحديث فإن هذا اليهودي لما قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، هذا دليل على أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، مع أنهم واقعون في الشرك الأكبر، فهم يعيبون علينا الشرك الأصغر لما سمع أناسا من الصحابة لم يعرفوا الحكم بعد، وكانوا يتلفظون بهذه الألفاظ قبل أن يعرفوا حكمها، فاغتنموا الفرصة من أجل أن يعيبون ويعيروننا بها، فقال: إنكم تشركون، يعني ها أنتم تنهون عن الشرك وها أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. يعرفون أيضا أن الحلف بغير الله شرك، فهم إذن يعرفون الشرك الأصغر فيعيبونه علينا، مع أنهم واقعون في الشرك الأكبر، وهو زعمهم أن لله ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولكن إذا جاء الحق فإنه يجب قبوله ممن جاء به، سواء أراد صاحبه حقا أو كان له هوى، ما دام حق فعلينا أن نقبله. اقبل الحق ممن جاء به مهما كان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا اليهودي يقول هذا الكلام، وكان مصيبا لأن بعض الصحابة قبل أن يعرف الحكم كانوا يلفظون بهذه الألفاظ، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال أيضا: ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فحذرهم من أن يعطفوا مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لأن ذلك يعني التشريك مع المساواة، كأنك شركت المخلوق مع الخالق سواء بسواء، حينما تقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان. فلذا حذرهم عليه الصلاة والسلام أن يرفضوا بهذا، وعلمهم ماذا يقولون: قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله، فلا تقول ما شاء الله وشئت. أيضا لما علم أنهم يحلفون بالكعبة، والكعبة مخلوقة والمخلوق لا يجوز أن يحلف به، فعلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون، نهاهم أن يقولوا ما والكعبة، ولكن أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. فحذرهم إذن من الخطأ وأرشدهم إلى الصواب، هذا الواجب اتباعه. فإذا جاءك الحق وكان حقا صوابا فاقبله ممن جاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن أبا هريرة جاءه الشيطان الذي كان يأخذ من التمر، وكان أبو هريرة حارسا عليه، 3 ليالي الليلة الثالثة لما أراد أن يمسك به ويبلغ به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ولحرص أبي هريرة على العلم والفائدة قال: نعم، ما هن؟ فأمره أن يقرأ آية الكرسي عند نومه، وأخبره بأنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هو شيطان، وأبو هريرة ما يدري أنه شيطان، لكن لما أصبح وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصل، قال: صدقك وهو كذوب. يعني بهذا صدق، لكن عادته كذب. ثم قال: أتدري من تناجي منذ 3؟ ذلك شيطان، شيطان. وهل علمنا من الشيطان نصح؟ لكنه قد يجري على لسانه أحيانا لغرض من الأغراض يريده، ليس من باب النصح لنا، لا. والمقصود أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحق، يعني لما أن هذا الشيطان قال حقا وأن هذا الكلام صحيح، ما أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال إنه ما دام إن الشيطان هو الذي جاء به لا تقبله، لا، قال: صدقك وهو كذوب. يعني أقره بأن هذه الآية العظيمة إذا قرأتها عند نومك فلا يقربك شيطان، ولا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. إذن نقبل الحق ممن جاء به، إذا عرفنا أنه حق وليس عليه غبار وليس فيه لبس نقبله ممن جاء به، وعمله إن كان سيئا على نفسه، ما دام أنه جاءني بحق أقبله. إذا أشكل علي أعرض الكتاب والسنة على أهل العلم، يعني لو عرضت لي شبهة ولا نحو ذلك أعرضها على أهل العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض له أبو هريرة هذا الكلام صدق، قال: صدقك وهو كذوب، عدس والكذب، لكنه في هذه المرة صدق. المقصود أن هذا اليهودي لما قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، لما كان صدقا هذا واقع، وأن ذلك من الشرك، وربما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع أحدا منهم يقول هذا الكلام، أو أنه لم يؤمر بزجرهم عن ذلك، لكن لما تبين الحق وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون هذا وأن ذلك شرك لا يجوز، نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لليهود أنت كذاب أو كذا أو كذا، لا، الحق يقبل ممن جاء به، المهم تتأكد أنه حق، وإذا التبس أو صار عندك شبه اعرضه على كتاب السنة، اعرضه على أهل العلم المحققين حتى يتبين لك الحق. إذا لا يجوز أن نقول ما شاء الله وشئت، فلا نعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لكن يجوز أن نقول ما شاء الله ثم شئت، ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت، يجوز. أما الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز، كعبة، الأمانة، النبي، أي شيء. قال لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. إذا نقول الذين يحلفون بالنبي لا تقول والنبي، قل ورب النبي. لا تقول حياتك، قل وحياة الله. وهكذا أن الحلف بغير الله كائنا من كان شرك لا يجوز، وكما قلنا في الليلة الماضية إن قصد الحالف تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، وأما إن كان جريا على لسانه من غير قصد وإنما هي ألفاظ تعودها ولم يجد أحد ينكرها عليه فهو شرك أصغر، والحق أحق يتبع ما دام عرفت أنه شرك. فإياك أن تحلف بغير الله، لا تقول بشرفي، بأبي، بعيني، بالكعبة، بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. وهكذا من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث يؤكد الحديث السابق. هذا رجل ما يعرف الحكم، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما شاء الله وشئت، ومباشرة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه قوله بالاستفهام الإنكاري: أجعلتني لله ندا؟ يعني أجعلتني لله شريكا؟ الند هو الشريك، كيف تقول ما شاء الله وشئت؟ كيف تساوي بيني وبين الله؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، يعني الحق أن تقول ما شاء الله وحده، أن تقول ما شاء الله ولا تقول وشئت. ولعله في بعض الروايات قال: قل ما شاء الله وحده. هذا يؤيد الحديث السابق أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو حرام، لأنها شرك، لأن العطف بالواو يدل على التشريك مع المساواة، فكأنك ساويت الخالق بالمخلوق. فاحذر رحمك الله من هذه الألفاظ الشركية والتي قد تجري على ألسنة بعض الناس من غير قصد ولا علم. فإذا علمت الحكم فكن سباقا إلى الامتثال، سمعنا وأطعنا. إذا احذر الشرك بأجمعه كبيره وصغيره بأي لفظ كان أو بفعل أو اعتقاد، فإن الشرك قبيح مهما كان صغيره وكبيره، وهو وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث مبني على رؤيا منامية، والرؤيا المنامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون سبب في تشريع بعض الأحكام وبيانه، مثل الرؤيا التي راها عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في شرعية الأذان، لما رأوه أقرهم على ذلك وأمر به فصار هو الأذان المشروع. هذا الطفيل رضي الله عنها أخو عائشة رضي الله عنها من أمها يقول إنه رأى في المنام كأنه أتى، يعني مر على نفر، يعني على جماعة من اليهود، من الثلاثة فأكثر، النفر من الثلاثة فأكثر، كأنه أتى، يقول: كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم. يقول إنه يعني أثنى عليهم في المنام وقال: إنكم أنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا، يعني لولا أنكم تشركون بالله وتنسبون الولد له، وهو عز وجل لم يلد ولم يولد. قالت اليهود عزر من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، ذلك قولهم بأفواههم. يقول: يعني لولا أنكم تشركون بالله وتنسبون ولد له وهو مبرأ من ذلك ومنزه عز وجل، فإنكم تستحقون مدح، لولا أنكم تقولون عزير من الله. يقول: فردوا عليه وقالوا، وهذا كله في المنام، فقالوا: وإنكم لأنتم القوم، يعني يا أمة محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتيت على نفر من النصارى، يعني مر أيضا في منام أيضا على جماعة من النصارى، فقال لهم نفس الكلام: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله، لأن النصارى كما تعلمون أيضا، وقالت اليهود عزوا ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله، يعني إنكم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون هذه الكلمة وتنسبون الولد لله، والله عز وجل لم يلد ولم يولد، مبرأ مما قلتموه أنتم وغيركم. فرد النصارى عليه مثل ما رد اليهود عليه، وهذا أيضا كله في المنام. فقالوا وإنكم لأنتم القوم، يعني يا أمة محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. رؤيا تواطأت، يعني تواطأ فيها الجماعتان، جماعة اليهود وجماعة النصارى. هذا لحكمة من الله، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا فيشرع لأمته وبين لهم الحق والصواب وينهاهم عن المنكر، لأنه قد يكون أنه لم يعلم بذلك، وقد يكون أنه لم يؤمر بنهيهم عن ذلك، وإلا فهو ما يتأخر عن البيان في الوقت، لا يبين، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فهو عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا. يقول فلما أصبحت قصصت هذه الرؤيا على بعض الناس قبل أن يذهب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها رؤيا عجيبة، يأتي على طائفتين مختلفتين ويقول لهم الكلام ويردون عليه نفسه، فلا بد أن يكون لها أثر ويكون لها تأويل. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه، فقال عليه الصلاة والسلام هل أخبرت بها أحد، يعني قبل أن تأتيني؟ قال نعم. قال قلت نعم. فقام صلى الله عليه وسلم كعادته وسنته وهديه، إذا أهمه أمر بادر إلى الخطبة، بادر إلى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، دائما يفتتح خطبته بالحمد لله والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. ثم قال أما بعد فإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ما الذي كان يمنعه؟ قد يكون هو أنه لم يؤمر بنهيهم عنها، أما الحياة والمجاملة والمجاهلة هذه ليست من هديه ولا من سنته، فهو يقول الحق ولا يبالي عليه الصلاة والسلام، يصدع بالحق. قال إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، يعني أنها قصه، أنه قصها على بعضكم قبل أن يقصها علي. وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، يعني بعد اليوم لا تقولوا هذه الكلمة. إذا ماذا نقول؟ قال ولكن قولوا ما شاء الله وحده، لأن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو تقتضي التشريك مع المساواة، وذلك شرك لا يليق في حق الله. أما قول ما شاء الله ثم شئت، هذا ورد في حديث في درسنا البارحة كما سمعت، العطف بثم لأنه يقتضي الترتيب مع التراخي فلا يضر، وهو يعني هذه الألفاظ كما قلت لكم أيضا البارحة ثلاث مراتب. قول ما شاء الله وحده هذا هو الواجب، وهي المرتبة الأولى والأكمل والأفضل، في التوحيد. الجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، يجوز، لكن الأولى أفضل منها. والثالثة أن تعطف بالواو وتقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشئت، فهذا شرك ولا يجوز. إذن ثلاث مراتب: الأولى هي المشروع والواجب والأكمل والأفضل، والثانية جائزة، والثالثة محرمة لأنها شرك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح خطبته بالحمد لله رب العالمين، وهذه سنته، دائما يفتتح خطبته بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يقول أما بعد. والمقصود من هذه الكلمة هو لفت أنظار السامعين حتى ينتبهوا لما بعد كلمة أما بعد، لأنه المقصود، المقصود من الخطبة هو ما بعد كلمة أما بعد، فانتبه. إذا قام الخطيب وحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال أما بعد، انتبه، الكلام المقصود سيأتي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا نهناكم عنها فلا تقولوا، يعني بعد اليوم، ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا الحديث الثالث في هذا الموضوع يؤيد بعضها بعضا، وكلها اشتملت على النهي عن قول ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء فلان، العطف بالواو، ثم به الأمر على أن تفرد الله بالمشيئة وتقول ما شاء الله وحده، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ومثله قول لولا الله وفلان، لا تقول لولا الله وفلان، قل لولا الله وحده، لولا الله لم يكن كذا، لولا الله ثم فلان لا بأس. وكذلك مثل قول ما إلا الله وأنت متوكل على الله وعليك، أيضا هذا لا يجوز، ما إلا الله وأنت متوكل على الله وعليك هذا لا، قل ما إلا الله ثم أنت متوكل على الله ثم عليك، فإذا جعلت فيها ثم جاز، فعرفنا إذن هذه الألفاظ التي لا تليق بحق الله فلا نأتي بها ولا نتلفظ بها، سواء حلفا بغير الله أو مساواة مخلوق بالخالق في المشيئة، أو في بعض الألفاظ مثل لولا أو ما لي إلا الله وأنت العطف بالواو، أو أعوذ بالله وبك كما سمعنا في درس البارحة، والواجب أن تقول أعوذ بالله وحده، أو تقول أعوذ بالله ثم بك. هذا ما وجب بيانه ووجب اتباعه. فإذا استفدنا من هذه الرؤيا تشريع حكم، وهو النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، وأن الواجب أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر وفهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، المسألة الأولى كما قلت لكم أن هذا الحديث دل على أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر ويعيبونه علينا لأن لهم هوى يعني اغتنموا الفرصة لما سمع بعض الصحابة يقول هذه اللفظ ففرح حتى ينال منا ويعيبنا. ما قاله لنا نصح، لا، هو جاء من باب العيب والقدح فينا، لكن نحن ولله الحمد أمة نقبل الحق ممن جاء به ما دام حق، ثم نرد عليه ولا نبالي به. فهم واقعون بالشرك الأكبر ويعيبون علينا الشرك الأصغر. فنبينا صلى الله عليه وسلم قبل الحق وذكر أمته ونهاهم أن يقولوا هذه الألفاظ، فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول والكعبة، ولكن يقول ما شاء الله وحده، ويقولون ورب الكعبة. نعم. قال مسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟ نعم، يعني ما دام إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل وهو جاهل في الحكم، أنكر عليه الشرك الأصغر ولم يقره ولم يجامل معه ولم يداريه، بل أنكر عليه مباشرة وقال أجعلتني لله ندا حينما قال ما شاء الله وشئت. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه هذه الكلمة وهي شرك أصغر وقاله وهو جاهل، ومع ذلك أنكر عليه مباشرة، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، وهو البصيري صاحب القصيدة التي يرددها أهل الموالد، يقول يا أكرم الخلق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أشد الغلو بالرسول أيضا، فالرسول بريء من هذا لأنه أنكر أن يكون هناك من يلوذ به إلا الرسول، يعني ما له من يلجأ إليه ويعوذ به إلا الرسول، أنكر حق الله في هذا. هذا الشرك الأكبر، ليس الشرك الأصغر. وهم يزعمون أن هذه القصيدة أنها مدح للرسول ويرددونها بالمولد. وأقبح من هذا البيت بيتان بعده، بيتين بعد هذا البيت أقبح من هذا، وهما يقول وإنما الدنيا إن من جودك الدنيا، نعم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا أقبح، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، جعل الدنيا والآخرة منين؟ من جود الرسول، ما لله شيء. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح اللي ما علمه إلا الله نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال بعض العلماء والمحققون، قال إذا ما ترك لله شيء، جعل الرسول أفضل وأعلى وأجل من الله. هذا أكبر شرك وأقبحه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر الرجل لما قال ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر وجاهل، وهذا يتبجح بها، ومع الأسف إنهم يرددونها في كل ليلة يجتمعون بها بما يسمونه عيد المولد، يعدونها مدح للرسول. هذا غلو محرم وشرك أكبر، فعلى المسلم أن يبرأ من هذا وأن يتقي الله وأن يضيف الحق لصاحب الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لما أطروه يعني مدحوا زادوا قال هو ابن الله، الرسول يقول لا إياكم، لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا على سبيل المدح والإطراء والتعظيم أنكر عليهم عليه الصلاة، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أشرف المقامات للعبد. أما الألوهية والربوبية هذه لله وحده عز وجل، ما يشارك في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا تعد هذا مدح، هذا سب، هذا غلو. الرسول ما يرضى، تبرع من المديح الزائد الذي يوصل الإنسان إلى الغلو. فليكن الإنسان على حذر، ليس كل لفظ يسمعه أو يتلفظ به يزعم أنه مديح أو أنه حسن يكون صادق، لا، عليه أن يقيس الكلام على الكتاب والسنة، وإذا أشكل عليه ولم يفهم يعرضه على العلماء المحققين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تغتر أو تأخذ بكل ناعق، تتبع كل ناعق تتبعه وتأخذ من كلامه، إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، احفظوا عقيدتكم وحافظوا عليها، وإياكم أن يستجرينكم الشيطان فيضلكم من حيث لا تشعرون. نعم. البيت الآخر قوله: إن لم يكن في معادي آخلا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم، هذا أيضا البيت الثالث من هذه البيوت الضالة، يعني يزعم أنه إذا لم ينجيه الرسول يوم القيامة فلا أحد ينجيه. هل أحد منكم يرى أن في ذلك حق؟ أولا أنه نفى أن يكون هناك أحد يلجأ إليه إلا الرسول، ثم أنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول ليست من الله، ثم إنه أضاف علم اللوح الذي لا يعلمه إلا الله جعله من علم الرسول، ثم إنه زعم أنه إذا لم يأخذ الرسول بيده يوم القيامة وينجيه فلا أحد ينجيه، يعني أسقط حق الله كله، ما ترك لله شيء، كله جعله للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يزعم أنه مدح، فهذا والعياذ بالله عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أبزارهم شيء. فهذه والعياذ بالله كل ما قرأت وكل ما كتبت سيكون على قائلها وزرها ووزر من فعل ذلك. فإياكم وإياها، إياكم الألفاظ الزائدة التي لا تليق. فالواجب للإنسان يعرف لله حقه وينزل المخلوق منزلته، فإن لله حقا لا يشاركه في أحد وهي العبادة كلها وأسماؤه وصفاته، وله الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، والمخلوق كل على منزلته. كفى وأفضل منزلة للعبد أن يكون عبدا رسولا، وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. برئ لما قال يا سيدنا وابن سيدنا، لما أحس